وهذا فقه دقيق من الليث بن سعد، وذلك أن الشيطان إذا رأى من الإنسان نفع للآخرين اجتهد أن يبصرهم بعيوبه وبمواطن النقص فيه، ليزهدوا فيه، ثم يحرموا من الحق والخير الذي عنده. واعتبر هذا بأحوال الناس، الشيء الواحد يقع من إنسان مفسد مثل مطرب أو إنسان ليس ذاك نفع كبير كلاعب كرة قدم، ويقع فيه إنسان داعية خير، فتجدهم ينفرون من داعية الخير ومحبتهم كما هي للاعب كرة القدم وللمطرب وغير ذلك. وهناك عيب أيضا في عدد من دعاة الخير في عدم التحرز الذكي الذي كان عند عدد من أئمة السلف، ويكون الأمر أحيانا فيه خطأ مشترك من الطرفين، من داعية الخير ومن المتلقين عنه. طيب، والقرب من السلطان قد يجعل الإنسان يضعف أمام كون هذا السلطان يخشى من بطشه، وأحيانا السلطان يعطيك مجموعة من المصالح فتصير تخاف عليها، وتقول كل مرة أنا سأسكت له عن هذه أو سأمضي له هذه أو كذا من أجل المصالح الأخرى التي أحصلها منه، حتى يقع منك شر عظيم. وأحيانا تكون نظرتك شرعية لا مشكلة فيها، ولكن يأتي الشيطان ويبصر العوام بهذا العور فقط ويصدهم عن هذا، يعني يلعبها الشيطان هكذا، يوحي للسلطان أن يفعل شيئا معينا، ثم يوحي إليك بأمر المصلحة، ثم يوحي للعوام أن انظروا، فالسلطان يهلك وأنت تهلك والعوام يهلكون، والله المستعان. ولهذا سفيان يقول إني لست أخاف، يعني إذا جالستهم، إني لست أخاف من أن يهينوني، يعني هذه مسألة هينة لا مشكلة، ولكن أخشى أن يكرموني فيركن قلبي إليه. طيب، وركون القلب هذا من أهم عوامل التأثر. طبعا هذا خوف سفيان من سلاطين مسلمين أهل جهاد وأهل حج وأهل صلاة وهو سفيان العالم، وانظر كيف يخاف اليوم إنسان مسلم لا يعرف الكثير من مهمات دينه، ويذهب إلى بلاد الكفار الذين هم معادون لكل الديانات لكل القيم الدينية، ولا يخشى على نفسه أن يركن قلبه إليهم ويعادي دين الله عز وجل أو يبيع شيئا من دينه لأجل ذلك، والله المستعان. بل يذهب ويتجنس بجنسيتهم ويدعو للاندماج وأمور وبلايا رأيناها، الله المستعان. على العموم، يعني أنا إلى الآن ما دخلت في الموضوع الأساسي، وإنما أتحدث عن وجهة نظر سفيان، ومن العلماء من داخل السلطان ولكن أيضا اشتد، يعني كان يأمر وينهى، وإن أحس من نفسه ضعفا ابتعد. طيب، ولكل مقام مقال، الكل منهم متفق على أصول كبار، ولكن كل واحد يطبقها بطريقته، فمنهم من يشاهد ضعف الناس وأنهم غير قادرين على القيام بهذا الحق فينهاهم عن الباب عن الدخول فيه مطلقا، ومنهم من يدخل فيه وينهى غيره لأن غيره ليس مثله، ومنهم من يشاهد ضرورة العصر في باب معين. ولهذا الآثار تأتلف ولا تختلف، ولكن ينبغي أن تشاهد الأمر من كل الجوانب. هذه الكلمة من سفيان الثوري، لابد للناس من زبال، أو لابد للناس من كناس أو كذا، حقيقة هيضت أشجاني كما يقال في العبارة الأدبية المعتادة، لفتت نظري إلى أمور كثيرة. أول شيء في هذا الموضوع؟ نقطة أن الذكاء نقمة في كثير من الأحيان وليس نعمة، كيف هذا؟